أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الناس في حياتهم الدنيا يختارون الجيرة الصالحة أو قل الجيرة المناسبة. بعض الناس لا يهمهم الصلاح، يريد جارا موافقا له، حتى لو كان هذا الجار يوافقه في المنكر. بعض الناس يهاجر من بلد إلى بلد، يريد بلدة مريحة يعيش فيها عيشة هنيئة. وبعض المؤمنين أيضا هذا لا بأس، يفكر حتى في محل دفنه، مثلا يشتري بقعة مقبرة بجوار أمير المؤمنين. إذن في جواره للناس في الدنيا يبحث عن الجار، يختار البلد المناسب للمعيشة فيها، عند الموت أيضا يختار المدفن المناسب. ولكن هل فكرنا في جيرتنا، في درجات الجنة، في مقعد الصدق؟ إن كنا من أهل الجنة إن شاء الله، وهو المؤمل من رحمة الله الواسعة. ولكن هل فكرت في جيرتك في الجنة؟ تريد أن تكون بجوار من في دار الدنيا؟ حدد من تريد أن تكون جارا له في الجنة. من هو أفضل جار تكون بجواره في جنان الخلد؟ نستفيد هذا المعنى من ضم آيتين بجوار بعضهما البعض. الآية الأولى: ما نلهج به في كل فريضة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ طبيعي أعلى الدرجات يوم القيامة لمن أنعم الله عليه. من هم هؤلاء؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. إذن ما النتيجة؟ يعني يا رب اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الأنبياء والمرسلين. إذن من كان على صراطهم في الدنيا يكون معهم في القيامة، النتيجة قهرية. وبمقدار ما تكون قريبا منهم في حركتك في الحياة، تكون قريبا منهم في حركتك في الجنة. الدنيا فيه صراط والجنة فيها صراط. من كان على الصراط المستقيم في الدنيا كان على الصراط المستقيم المؤدي للجنة. أقرب الناس للصراط الأقوم أقرب الناس للأنبياء يوم القيامة. هنا بحث مفصل يذكر في موضعه: الصراط واحد والسبل متعددة. نعم، رب العالمين يهديك للسبيل الأقوم ضمن الصراط. قد تكون على صراط مستقيم ولكن لست في السبيل الأقوم، تكون على حافة الطريق. أنت لست في ضلالة، لست في تيه، ولكن لست في الجادة الآمنة، أنت على الحافة. مع كل هزة أو زلزال تقع في الوادي. إذن سأل الله عز وجل أن يجعلك في وسط الجادة. بعد هذه المقدمة التي طالت نطبق هذا الحديث على روايات أهل البيت عليهم السلام. من موجبات الحشر معهم المحبة الجامحة، المحبة العابرة، حتى الطفل تقول له مثلا تحب النبي وآل النبي، يقول نعم ولكنها محبة عابرة، يحب الحلوى أكثر من حبه للنبي وآله. ونحن ندعي المحبة ولكن نقدم رضا الزوجة والأولاد على رضا الله ورسوله. المحبة إذا صارت جامحة داخل في شغاف القلب، قد شغفها حبا، هذا من موجبات الالتصاق بالنبي وآله في الجنة، تكون قرينهم. روايتان طريفتان نختم بهما الحديث. جاء رجل من الأنصار إلى النبي، ناقل الرواية أمير المؤمنين، فقال يا رسول الله ما أستطيع فراقك، وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي، وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك. إلى هنا لا أقول هذا الحب طبيعي فوق الطبيعي، ليس كل الصحابة هكذا يترك الضيعة ليرى جمال رسول الله. مشكلة هذا الأنصاري هنا، فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين، فكيف لي بك يا نبي الله؟ في دار الدنيا من السهل آت المدينة أطرق الباب ألتقي بك، ولكن يوم القيامة ماذا أصنع إذا فرق بيني وبينك في الجنة ليس في النار؟ إن كنت من أهل الجنة كيف ألتقي بك يا رسول الله؟ هذه مشكلتي. النبي الأكرم طبعا رب العالمين يسمع الحوارية هذه، فنزلت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخره. فدعا النبي الرجل، نزل الوحي، قال له تعال وبشره بذلك، يعني رب العالمين أمضى أن تكون معي في الجنة. إذن الحب الجامح هذه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بصير كالأنصاري، والإمام الصادق كرسول الله، القضية مشتركة، الحب الجامح لآل رسول الله. أيضا دخل عليه أبو بصير وقد أخذه النفس، أي يتنفس بسرعة يتنهد، قال يا أبا محمد ما هذا النفس العالي، أراك تتنهد في نفسك؟ قال جعلت فداك يا ابن رسول الله، نعم كبرت سني ودق عظمي واقترب أجلي، ولست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي، ما هو مصيري لا أدري. فقال أبو عبد الله الإمام الصادق يا أبا محمد وإنك لتقول هذا، يعني أنت المحب، لماذا هذا القلق؟ لماذا هذا التردد؟ المهم فقال وكيف لا أقول هذا، يعني أبو بصير يقول لي قلق لا أدري ما هو مصيري. وإذا بالإمام الصادق عليه السلام يبشره ببشارة النبي لذلك الأنصاري، قال يا أبا محمد لقد ذكرك الله في كتابه المبين، طبعا بعنوان المصداق، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، يعني يا أبا بصير أنت معنا أيضا. ثم الإمام الصادق وسع الدائرة، بشارة لي ولك هذه الليلة، كن طماعا في هذه الدرجات. الدنيا ومقاماتها وأموالها تفنى، فكر في هذه العاقبة. قال الإمام الصادق: فرسول الله في الآية النبيين، ونحن في هذا الموضع الصديقين والشهداء، وأنتم الصالحون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. إلى هنا هؤلاء الثلاثة بترشيح من السماء، ولكن الصالحين كن صالحا. قال: وأنتم الصالحون، فتسموا أو تسموا بالصلاح كما سماكم الله يا أبا محمد، كن من الصالحين. إن كنت من الصالحين كنت معنا. كلمة أخيرة في دقيقة: الصالح إجمالا مع النبيين والشهداء والصالحين، كلما اشتد صلاحه كلما كان أقرب من دائرة النبيين والصديقين. هنيئا لمن كان في حارة، في ضاحية، ما شئت فعبر، فيها قصر النبي وآل النبي. هنيئا لمن كان جدران قصره ملاصقا لجدران قصور النبي وأهل البيت. هذا هو الفوز العظيم، والسواه ليس بفوز عظيم. اللهم اجعلنا في جوار النبي وآله، اللهم ألحقنا بدرجاتهم، اللهم اجعلنا من خيار محبيهم في الدنيا والآخرة. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.